ياللي مش لاقي لحياتك أي معنى. أيوه عايش بس عيشة بطعم موت، كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت. ياللي مش لاقي لحياتك أي معنى، أيوه عايش بس عيشة بطعم موت، كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت. والألم باين عليك، والندم مالي عينيك، والألم باين عليك، والندم مالي عينيك. قوم تعالى للي حبك، قوم تعالى للمسيح. ياللي مش لاقي لحياتك أي معنى، أيوه عايش بس عيشة بطعم موت، كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت. والألم باين عليك، والندم مالي عينيك، بص للي قدم حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تساويش. بص للي قدم حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تساويش. صدقني ما تساويش. يلي مش لاقي أيوه عايش بس عيشة بطعم موت، كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت. والألم باين عليك، والندم مالي عينيك، والألم باين عليك، والندم مالي عينيك. قوم تعالى للي حبك، قوم تعالى للمسيح. صوت ضعيف وأنا طلع زي مش سمعها حد من الناس اللي جنبك، بتحاول تكتمها ليه وتدوس عليها. الحقيقة انك لابد تبوح بقلبك. صوت ضعيف وانا طلع زي مش سمعها حد من الناس اللي جنبك، بتحاول تكتمها ليه وتدوس عليها. الحقيقة انك لابد تبوح بقلبك. بص للي